أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك، كتاب ملخص السيرة النبوية للشيخ المرحوم الشيخ محمد هارون كبير مفتشي المحاكم الشرعية سابقا. في هذا اليوم المبارك هو يوم الأحد 28 من شهر ذي الحجة 1444 هجرية، الموافق لليوم 16 من شهر 7 2023 ميلادية، في هذا المسجد المبارك، المسجد العتيق بقرية الشمار. وفي هذا العنوان الصفحة 17: شيء مما أكرمه الله تعالى به قبل البعثة. كلنا لقينا. يقول الشيخ: شيء مما أكرمه الله تعالى به قبل البعثة، يعني داري يبين لنا الشيء، ما كل الإكرامات اللي ربنا أكرم بها النبي، لا لشيء منا، داري يبين شيء مما من الشيء الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به قبل البعثة، قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يرسله، قبل ما يتم 40 سنة، الشيء اللي أكرمه به. قال الشيخ: وقد أكرم الله آل حليمة السعدية التي أرضعته. من رضعته؟ ربنا أكرم آل سعدية، معنا أهله، الآب معنا الأهل، آل سعدية أهل سعدية، حليمة السعدية رضي الله تعالى عنها. فبدل عسرهم يسرا، ربنا سبحانه وتعالى بدل العسر بتاعهم يسرا، كان البيت بتاعهم بعسر شديد، لكن ربنا سبحانه وتعالى أبدل العسر ده بيسر ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأشبأ غنيماتهم، ربنا سبحانه وتعالى شبأ الغنم حقاتهم، كان يجن جياع، لكن ببركة النبي صلى الله عليه وسلم مما حل في بيته، الله سبحانه وتعالى جعل البيت إنه الخيرات والبركات يعني كبت فوقه شديد، حتى البهائم ذاتها بدأت بتشبع شديد. وأدر ضروعها، أدر ضروعها، الدرع بتاعها، اللبن بتاعها، أدر معنا بيت جاء كثير، كان قبل قليل. في سنة الجدب والشدة، السنة كانت مجدبة، مجدبة معنا السنة ما فوقها مطر، والشدة والسنة كانت شديدة فيها جوع. كما بارك سبحانه وتعالى في رزق عمه أبي طالب، برضو ربنا سبحانه وتعالى من بركات النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى أكرم أبي طالب أمه بأنه بارك في رزقه، وقد حل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في بيته حينما كان في كفالته مع ضيق ذات يده، بالرغم من أنه أبي طالب كان ذات يده كان ضيق، كانت ضيقة، نزول مسكين شديد خالص، لكن بالرغم عن ذلك الله سبحانه وتعالى حل البركة في هذا البيت. كما كان سبحانه وتعالى يسخر له الغمامة تظله، لكل من الكرامات اللي أكرم بها الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى سخر له غمامة تظله، بمعنى هو ماشي في الحر الشديد تلقاه في جوه الظل وماشي في الطريق، الله سبحانه وتعالى بيجيب الغمامة تعمل له ظل، هو أحده بس في العير كله، يعني الجماعة الماشيين كلهم بس تلقى بس هو براه وبس بقى في الظل من حر الشمس في سفره إلى الشام، فتسير معه الناس، يعني محل ما مشى الصحابة دي بتمشي معه، كلف ذاته بس تلقاه في الظل، مشى بعيده تلقاه في الظل، الغمامة بتمشي معه وتظله دون غيره من أفراد القافلة، القافلة كلها ما كانت في واحد كان يتظلل إلا هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سبحانه وتعالى يلهمه الحق، الله سبحانه وتعالى بيلهمه الحق بأي حاجة، لا من دار يتكلم بس ربنا تعالى يلحم الحق، أي حاجة لا من يفتح خشمه يقولها هي حق، ويرشده إلى المكارم والفضائل في أموره كلها، وربنا سبحانه وتعالى يرشده إلى المكارم، مكارم الأخلاق والفضائل كلها في أموره، حتى أنه كان إذا خرج لقضاء حاجة في سفره بعد بعد عن الناس حتى لا يرى، يعني من الشيء اللي ربنا أكرمه به من زمن الجاهلية، الناس ما كانت بتشمئز من الكلام ده، يعني في أي محل ممكن تقعد وكده، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ما البعثة، قبل البعثة، قبل ما النبوة تجيه، وتوالي بيبتعد من الناس، يمشي بعيد ويسنجر عشان أي ذل كده ما يشوف، لكل من إلهامات ربانية الله سبحانه وتعالى أكرمه بها. وقد كان علماء اليهود والنصارى ورهبانهم وكهنتهم، اليهود والنصارى علماءهم، قال لكم تفسيره رهبانهم وكهنتهم، الرهبان اللي هم العباد بتاع اليهود والنصارى، وكهنتهم اللي بيضرب لهم الوطاء يقول لهم بيحصل كده بكرة وكده بيحصل بكرة. كانوا كلهم يعرفون زمن مجيئه صلى الله عليه وسلم, يعني عندهم معرفة بزمن مجيئه. يقولوا زمن النبي بتاع آخر الزمان ده قرب, باقي له كده باقي له كده أيام زي ده لنا بدقوا أبا جدا زي بس زي ده. مما جاء من أوصافه في التوراة بسبب الشل جاء من أوصافه في التوراة, هم بيقروا التوراة وشافوا أوصافه وشافوا الأيام اللي بيظهر فوقها وبيعرفوا أن الأيام بتاعته خلاص يعني. ومما أخبر به المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام, ومن الشيء اللي ربنا قدر إنه سيدنا عيسى ابن مريم أخبر به بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيظهر وفي الأزمنة دي. فكانوا يسألون عن مولده وظهوره وقد عرفه كثيرون منهم, كانوا بيسألوا كثير عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم بيولد وين ومتين وظهوره بيظهر وين ومتين, وقد عرفه كثيرون منهم وكثار منهم عرفوه لما رأوا ذاته الشريفة. بمجرد ما شافوا كده من الكهنة والرهبان بمجرد ما شافوا كده يقولوا ده هو النبي بتاع آخر الزمان, لأنه أوصافه وردت كت كت كت كت كت, الأوصاف دي ما تتطبق إلا في هذا الرجل صلى الله عليه وآله وسلم. لما رأوا ذاته الشريفة أو سمعوا بأوصافه وأحواله صلى الله عليه وسلم انتهى هذا العنوان. والعنوان التالي بيقول تعبده صلى الله عليه وسلم قبل البعثة, يعني العنوان ده يبين لنا أن العبادة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما الله سبحانه وتعالى يرسله, قبل ما الرسالة تجيه قبل البعثة كان بيتعبد بيعمل شنو. كان صلى الله عليه وسلم قبل نبوته يتتبع ما يثبت عنده وما يرشده الله تعالى إليه من شرائع الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام, كان بيتبع الشيء اللي ربنا بيرشد له الشيء اللي يثبت له يشعر بحاجة طوال أمله وتتوافق بالشيء المطلوب ما يرشده الله تعالى إليه من شرائع الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام, ولا سيما شريعة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فيتعبد بذلك, يتعبد بشريعة سيدنا إبراهيم ربنا بيلهم ويتعبد بها. ولم يثبت بالأحاديث الصحيحة كيفية تعبده صلى الله عليه وسلم. الشيخ هنا بيقول لك إنه ما ثبت بالأحاديث الصحيحة الكيفية اللي كان بيتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم. كان بيمشي غار هراء في أيام رمضان وبيتعبد في الغار, لكن بيتعبد بياته عبادة من العبادات, قال ما في أحاديث صحيحة أثبتت ذلك. قال لكن والذي ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يختلي في غار هراء من كل سنة شهرا, يعني كل سنة كان بيختلي بيمشي يعمل خلو وبراه ويقعد في الجبل في غار جوا الجبل يختلي شهر كامل جوا الغار ده بس. وكان يوافق ذلك شهر رمضان يعبد الله تعالى بالفكر, كان بيوافق الشهر ده بتاع رمضان. شوف بيمشي في شهر بس يختار له شهر بيمشي فيه, والشهر ده ذات ربنا قدر انه ده شهر رمضان, لكن الوقت ده ما كان ربنا سبحانه وتعالى ميز للناس عشان يعرفوه شهر رمضان الا بعده حتى ما ظهر الا سنة كم سنة 2 من الهجرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتعبد في الغار, بيتعبد بشنو؟ قال بالفكر, بس يتفكر في ملكوت السماوات والأرض, يتفكر في أنه الله خلق وربنا خلق وإلى آخر ذلك. ويطعم المساكين مما كان يتزود به في مدة خلوته, فكان بيطعم المساكين من الشيء اللي يتزود به في مدة الخلوة بتاعته, يمشي يأخذ فترة ويجي راجع تاني يتزود, وكان بيصدق كثير. وكان إذا انتهى من خلوته, لما ينتهي الخلوة بتاعته الشهر الواحد ده ينتهي ينصرف إلى الكعبة, طوالي يتحرك من مكانه إلى الكعبة, يمشي الكعبة فيطوف بها سبعا, يعمل سبعة شوط في الكعبة وفق الشيء أو ما شاء الله من ذلك, ولا الشيء اللي ربنا قدر له أنه يسويه قبل أن يرجع إلى بيته. قبل ما يرجع إلى بيته يمشي الكعبة يطوف حتى ما يمشي البيت. وكان يحب العزلة, كان بيحب أنه يبقى براوة, يقعد براوة كده بدأ يتفكر في ملكوت السماوات والأرض, بيحب العزلة والخلوة. الخلوة والعزلة معناهم واحد, معناه عزلة تنعزل عن الناس, والخلوة كمان تختلي براك يكون براك ما عندك واحد معك. من زمن طفولته, من زمن طفولته كان بيحب الكلام ده, من هو صغير إلى أن بعثه الله تعالى رحمة للعالمين. لما ربنا سبحانه وتعالى بعثه يعني أرسله رحمة للعالمين. انتهى العنوان الماضي, وهس العنوان التالي بيقول بدء الوحي وفترته وعودته, كيفية الوحي وطرقه ومبدعه, وتاريخ النبوة والبعثة المحمدية. العنوان ده بيقول بدء الوحي, يعني بداية بتاعة الوحي في الباب ده بيجيبها لنا, وفترته انقطاع الوحي الفترة. شان قال صاحب المتعلم قال شنو؟ قال ولا يكون عنده فترة في دراسته. الإنسان ما يكون عنده فترة في دراسته. الفترة معنى الانقطاع، ما تنقطع من دراستك، يعني كم بديت الدراسة ما تنقطع منها لغاية اللهج، يعني المحد إلى اللهج. الفترة الانقطاع، انقطاع الوحي. في حصل برضه في حصل في يوم من الأيام انقطع الوحي لفترة وعودته وعاد الوحي. كيفية الوحي ذاتها كانت كيف، وطرقه الطرق بتاعت الوحي ذاتها كانت كيف، ومبدأه بداية الوحي، وتاريخ النبوة كله كان 200، والبعثة المحمدية تاريخ الرسالة. طيب قال الوحي هو ما يلقى إلى الأنبياء من عند الله تعالى. الوحي تفسيره هو ما يلقى إلى الأنبياء من عند الله. من واحد سألك قال لك ما هو الوحي، تقول هو ما يلقى إلى الأنبياء من عند الله تعالى، الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى ليلقيه للأنبياء من الله سبحانه وتعالى، الشيء بيجي من الله يعني يبينوه للأنبياء بطريقة، عنده طرق كثر. قال وله طرق ومراتب، عنده طرق الوحي، عنده طرق وعنده مراتب، منها الرؤية الصادقة. من طرق الوحي الرؤية الصادقة، كونه يشوف في المنام حاجة وتكون هي كما هي. فرؤية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قبيل الوحي، الرؤية بتاعت الأنبياء ذاتها من قبيل الوحي. رؤيتهم ما زي رؤيتنا نحن، هم رؤيتهم وحي تماما، أي حاجة شافوها هي حاصلة بس حاصلة. ومنها أن يلقى أن يلقي الملك في روع النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه. من أنواع الوحي الملك يجي يلقي في روعه، يعني يجي ينفخ في روحه في قلبه، يدخل له حاجة هو يشعر بأنه فهم شيء. وما يوحى به، ما يوحي به الله إليه، الشيء اللي ربنا أوحاه بواسطة الملك ده يجي هو ينفخه، والنبي صلى الله عليه وسلم يشعر بأنه فهم حاجة. الحاجة اللي فهمها هذه واحدة، من غير أن يرى له صورة. وما يرى كمان الملك ده، ما يرى الملك أبدا، ربنا سبحانه وتعالى يجيب يرسل الملك والملك يجيبه له من دون ما يرى صورته. ده نوع من طرقه. ومنها من طرق الوحي أن يأتي الملك إلى النبي، يجي ملائكة عديل دغري متمثلا بصورة رجل، يجي زي واحد كده من الرجال، فيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ عنه ما يقول له ويوحي به إليه. يجي يخاطب عديل يتكلم أو كيت كيت كيت كيت كيت لغاية ما النبي صلى الله عليه وسلم يفهم منه أي حاجة. ده من أنواع الوحي. قالوا في هذه الحالة أي الطريقة دي لا مانع من أن يراه الناس أيضا، الناس برضهم ممكن يشوفون. يجي بطريقة رجل يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويشوفوا بني آدم عديل كده شخصية كده معروفة، ويمش النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ده ولا حين هنا ما كان قايل إنه ده فلان الفلاني داك، لا لا ده ملائكة ما فلان الفلان. يجي بصورة رجل لك. دي كلها من الصور بتاعته. ومنها أن يأتي الملك في صورته الأصلية التي خلقها الله تعالى عليها، خلقه الله تعالى عليها، ويراه النبي كذلك. ومنها أن يأتي الملك في صورته الأصلية التي خلقها الله تعالى عليها. هنا شوف، ومنها أن يأتي الملك، الملك مش الملك ده ما هنا بسبب بتاع الذكر مذكر ما صح، في صورته الأصلية، صورته الضمير ده بتاع طيب الأصلية التي خلقها. هو خلق الصورة ولا خلق الملك؟ تعال عليها، عليها هنا الضمير بيرجع للصورة، لكن خلق هذا بيرجع للملك والله أعلم. ويراه النبي كذلك، يعني يجي بصورته. الدورة دي مش يجي بصورة بتاع واحد بني آدم، لا لا، يجي بصورته هذه صورة ملائكة، الصورة اللي أصلا أنت بتقدر تشوفها. كان شفتها كمان ما بتجيب خبر، كان شفتها بتجيب خبر ما توري الناس. طب يعني يجيوا بصورة، صورة الأصلية بتاعت الملك، فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه. وأحيانا كمان برضو يجي دي طرق من طرق الوحي، يأتي الملك مخاطبا النبي، مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم بصوت وكلام، يجي يخاطبه بصوت وكلام مثل صلصلة الجرس، زي الصوت بتاع الجرس كرن كرن كرن كرن كرن كرن، وهو يفهم الحاصل شنو، أي صوته. وهذه الحالة قال أشد أحوال الوحي على النبي، دي من الصور بتاعت الوحي كلها، ما في صورة أشد من دي. دي لما انتج النبي صلى الله عليه وسلم في أيام البرد الشديد بيعرق عرق شديد. كان صادف هو خاتي يعني رجله في يد في كل كده تشعر بأنك دار تضرب من شدة ما تغلب. يعني دي تقيلة شديد ما في أدقل منها. فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم عندما يأتيه الوحي بهذه الكيفية المذكورة آخرة حتى يسيل العرق من جبينه في اليوم الشديد البرد، وإذا أتاه وهو راكب بركت به ناقته. الناقة ذاتها ما تقدر تمشي معه، تبرق من شدة ما بقى ثقيل. الوحي ده أدقى الوحي، هو يعرق في نفسه عرق شديد، وكان راكب في الدابة تبرق لأنها ما تستطيع المشي. وقد يكون الوحي بكلام الله تعالى للنبي، دي برضه صورة من صور الوحي، يكون أحيانا بكلام الله تعالى للنبي، الله سبحانه وتعالى يكلم النبي بدون واسطة، ما في أي واسطة ملك، ما في ملائكة، بل من وراء حجاب، لكن الله سبحانه وتعالى ما يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم كما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم، لكن كلام الله سبحانه وتعالى ما بيصور ولا بيصور. ها لما هالإشكالية ذاتها مش لا بالحروف، لا بالحروف. وأول ما بدأ به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة، أول البداية، ما هو هناك العنوان قال لكم ما بدأ بها، البدأ بتاعت الوحي ذاتها كانت كيف؟ كانت أول بداية بتاعت الوحي لسيدنا النبي كانت بالرؤية الصادقة بدو بها، فكان لا يرى رؤية، ما يشوف رؤية إلا حصلت في اليقظة كما رأى، بس في الأحلام في الرؤية يشوف حاجة بس الصباح تحصل هي كما كان. دي من الوحي إلا حصلت في اليقظة كما رآه، وذلك عندما كمل سنه 40 سنة وهو سن الكمال، وذلك في شهر ربيع الأول 41 من عام الفيل، 41 من عام الفيل، 41 من عام الفيل، في ربيع الأول 41 من عام الفيل الذي كان فيه مولده صلى الله عليه وسلم. 41 من عام الفيل لكذا كان 50 مولود سنة 571 إلا كان 71 عمل فيه العمل اللي حصل فوق 571 سنة 570 وهو عمل فيه ده العمل اللي حصل فوقه المشكلة بتاعت الفيل يهو اللي دفوه قبل عمل فيل ده قبل الفيل قبل الحادثة ذاتها ب50 يوم بس قبل الحادثة ب50 يوم والعام ده كان 571 ثلاث ما هو في نفس العام أحيلا 41 دي شنو يعني 41 يعني مما بدأ الوحي هذا شنو يعني مما بدأ الوحي الأيام مما الوحي بدأ يجيه عامه 41 فتح الله عليك يا أخي بس فتح الله عليك العام 41 بتاع النبي صلى الله عليه وسلم يعني داخل العام 41 يعني هسه كان عمرك أنت 40 سنة مما أخذت واحد أنت دخلت في 41 يعني هنا هسه في السنة 24 مش السنة 23 السنة 23 انتهت 2023 23 دي انتهت هسي دخلنا قاعدين نشيل من الأربعة وعشرين وما يدوى إلا تعيد بس فتح الله عليك يا أخي نبهتني تنبيح الذي كان فيه مولده صلى الله عليه وسلم فلما أراد الله العام عمل فيه التقى هو كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم فلما أراد الله عز وجل إرساله إلى الخلق لمن الله سبحانه وتعالى أراد أنه يرسل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلق أرسل إليه سيدا ملائكته الأمين جبريل عليه السلام ربنا رسل له الملائكة جبريل وهو سيد الأولياء سيد الملائكة وهو الأمين يسمى بالأمين جبريل فجاءه متمثلا بصورة رجل جبه مثل يعني جاء صورة بتاعته الشخص بصورة بتاعت رجل بني آدم عجل. وهو في خلوته في غار حراء جاءوا لقاوا في غار بتاع الحراء جبل يعني جوا الغار ده لقاوا بتعبد يعني في رمضان إذن لأنه بتعبد في رمضان وكان ذلك في شهر رمضان من تلك السنة ففاجاه بقوله اقرأ ففاجاه أي السؤال الحمد لله تكون في القدام ففاجاه الحمد السؤال تكون في القدام ولا تكون من دون حمد ففاجاه كله ماشي طبعا لغة كده بقوله فاجعوا، قال له شنو اقرا من اول ذاته، قال له ضمه وكذا اخذ استنى كذا الشهم وقام فكاه وقال له اقرا. قال انا اقرا شنو اذا؟ فقال له فقال ما انا بقارئ. قال له انا ما قارئ لك، ما اعرف قراءه، لانه صلى الله عليه وسلم كان اميا لم يتعلم القراءه، ما كان بيكتب ولا بيقرا، فغطه جبريل عليه السلام. الاميه بتاعت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هي من من المعجزات التي ربنا سبحانه وتعالى وهبه اياها. يعني ما بيقرا وما بيكتب، لو كان بيقرا ويكتب كان بيقول القران تلقاه في محل كده وكتبه وجابه، لكن ما بيقرا وما بيكتب دي الله سبحانه وتعالى خصصه بها عشان ما يتهموا بانه هو اللي كتب القران. ده القران جاي وهو ما بيعرف، ما بيكتب وما بيقرا، لم يتعلم القراءه. فغطه جبريل عليه السلام في فراشه غطا شديدا، غطاه بمعنى عسر وعسر جد كده، ضماه وعسر كده زي الزول بدار يسلم على ذنب يسلم عليه وقوم يعسر شديد، دشر. ثم أرسله فقال اقرأ، أرسله ما ناس فكاو، قال له أقرأ، فكاو قال له أقرأ، فقال ما أنا بقارئ تاني، قال له أنا ما قارئ ما بعرف. ثم غطه وأرسله تاني، قام ضمه نفس الضمة شديد، يعني لا من بلغ منه الجهد، يعني لا من تعب شديد، تاني فكاو. فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الله سبحانه وتعالى دير يا هم الآيات الأول اللي نزلن من القرآن، سيدنا جبريل قام قال له أنت أقرأ كده زي ده، فقرأه هذه الآيات، فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف عنه جبريل، قرأه وهو مشى، سيدنا جبريل مشى. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله يرجف فؤاده، جاءه بصورة بتاعت ملك، ضمه ضم زي دي وقال له أقرأ وفكاه، خلاص الشغل ده دخل فوقه خوف، يرجف فؤاده قلبه بيرجف مما أدركه من الروع، هو الخوف الروع. وقال زملوني، غطوني غطوني. فلما ذهب عنه الروع قام غطوه، يعني التغطية طبعا بتذهب لنا، حتى الولد إذا كان خاب هنا تغطه كده ولا أمه تضمه ليه كده. ذهب عنه الروع، أخبر زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها بما كان، فقالت له أبشر يا ابن عم. قام ورى زوجته قال لي أخي الحاسب ليه كيت كيت كيت كيت كيت كيت عشان كده أنا حسي جيت خايف. قالت له لكن أبشر، كان أنا ببشرك يا ابن عم، هو عمها وزوجها. قالت له أبشر وأثبت، أثبت ولا تخاف وأبشر كمان دي بشارة. فإني قالت أنا، السيدة خديجة بتقول أنا لا أرجو أن تكون نبي هذه الأمة. قال أنا برجو إن أنت تكون نبي بتاع الأمة دي، لأنه في علامات كثيرة ظهرت شفتها. فقال له شنو؟ ثم ذهبت معه إلى ابن عمها، قالت له أراح نمشي لابن عمي ده بيعرف التوراة، الزول عالم، فأنا نمشي نوريه القضية بتاعتنا دي ربما يدينا خبر عنها. ذهبت معه إلى ابن عمه ورقة بن نوفل، وكان شيخا كبيرا يعرف الإنجيل وأخبار الرسل، يعرف الإنجيل مش التوراة، يعرف الإنجيل والأخبار بتاع الرسل كلها، يعني عنده علم شديد. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه، مشوا قال له ولد عمك ده خليه يوريك الحاصل له، قام وراه ولد أخوك ده قاسم. فقال له ورقة، ورقة قال له هذا الناموس الذي أنزل على موسى، قال له ده الناموس، دي العلامات بتاعة النبوة اللي نزلت لسيدنا موسى. وبعد ذلك فترة الوحي انقطع منه، تاني الوحي بيقى ما في، بيقى لاما مشوق لأنه يجيه تاني كلام زي ده. انقطع تاني ما جاءه لفترة، وانقطع مدة تقدر بسنتين ونصف سنة، المدة اللي انقطع لاما بيقى يتشوق. الله سبحانه وتعالى ما عمل له كده عشان يستعد، يعني ده استعداد، اما يوروك حاجة وتاني يشيلوها منك بتبقى في شغل، يعني لما تجيك تاني يعني بتريحك شديد شفته. وبعد ذلك فتر الوحي وانقطع مدة تقدر بسنتين ونصف سنة، اشتد فيها شوق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوحي، وشق عليه تأخره عنه، تأخر بتاعه ده شق عليه، مثل الشغل ده يكون كمان شغل ده وتاني يجلينا شغل ده ما تمام. وبينما هو صلى الله عليه وسلم يمشي في أفنية مكة يوم من الأيام، هو طائف ماج بجو ومكة في الشوارع، إذ سمع صوتا من السماء، أولي سمع له صوت من السماء، أها فرفع بصره، قام رفع بصره فوق، فإذا الملك الذي جاءه بغاري أها حراء وهو جبريل عليه السلام، سمع صوت من فوق ورفع رأسه، قال نفس الملك اللي كان ضمه في الغار ياهو ظهر فوق ياهو ذاك، عاد إليه الرعب الذي لهقه في بدء الوحي، ثاني لهق خوف، الشغل ما يتغير، قبل أنا قاعد لاقيه ما وكذا وهسي كمان ياهو ذاك فوق، وعاد إلى أهلي وقال دثروني دثروني، دثروني معنى زملوني نفس المعنى، غطوني غطوني، فأوحى الله له، فأوحى الله له تعالى، فأوحى الله تعالى له، تعالى هذا ما صفة لله، فأوحى الله تعالى له يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاحجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، الآيات اللي نزلت بعد الآيات بتاعة التقوى، فكان ذلك مبدأ الأمر له صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الإسلام، يعني الآيات دي بتقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ده يقوم بالدعوة بمعنى الرسالة جاءت، وبعد ذلك تتابع الوحي ولم ينقطع، بعد ذلك طوالي الوحي بيجي طوالي حتى أكمل الله تعالى دينه وأتم نعمته، ومما سبق يظهر أن نبوته صلى الله عليه وسلم سابقة على رسالته، قال ده يبين لك أن النبوة بتاعته سبقت الرسالة، يعني كان أول النبوة حتى ما جاءت الرسالة، الرسالة يعني بعد ما جاء قم فأنذر ذات الرسالة ذات بلعت، فإن شاء الله نقف هنا ونواصل فيما بعد في الدعوة إلى الإسلام سرا، لا ما كرنا قدمنا ما أخرنا ما أسررنا ما علمنا ما أنت علم به منا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نسألك الهدى والتقى والعفاف أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأهلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، آمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. ده الدرس الرابع ولا الخامس؟ الدرس الرابع لعله يكون الرابع. السلام عليكم.